إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ صالح، ونشكر لكم تفضلكم باستضافة هذه الحلقة. حياكم الله وبارك الله في الجميع، حياكم ونسأل الله التوفيق. شيخ صالح، في الحلقة الماضية تحدثنا عن ارتباط الأركان الثلاثة الأولى من أركان الإسلام بالاعتقاد، ألا وهي الشهادتين والصلاة والزكاة. نود في هذه الحلقة استكمال الموضوع والحديث عن الصيام والحج إذا تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ارتباط الصيام بالنية ارتباط وثيق كالذي سبقه من الأركان، من أركان الإسلام. فأركان الإسلام نطق وفعل بدني وبذل مالي، والصيام هو كف ليس بذل وليس فعل بالأركان، وإنما هو كف عن المشتهيات في نهار رمضان طاعة لله، فتشترط له النية بمعنى الصدق والإخلاص، أنه ما ترك شهوته من طعام وشراب ومنكح في نهار رمضان إلا امتثالا لأمر الله. فهذا ارتباط هذا الكف بالنية، اللي هو الكف عن الطعام والشراب. والإنسان قد يعتريه ما يعتريه فيكف عن الطعام لعدم الشهية أو لمرضه أو للاقتصاد، فهذا كله لا ينفع. ولكن إذا كف عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما أمره الله في محكم كتابه، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، حينئذ ووجد الثواب عند الله. ولهذا اشترطت النية في نص الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا شرط عام لكل عبادة، ولكن هذا أيضا خاص في الصيام. فلو كف عن الطعام والشراب عادة، أو أراد تخفيف على المعدة، أو أراد مجرد الصحة أنه سينام في النهار ولا يريد أن يأكل مخافة على صحته، فكل هذا لا يعتبر الصوم شرعي. فالصيام الشرعي أن يكف عن الطعام والشراب بقصد المتابعة. ولهذا استحب السحور بأن يأكل ويشرب حتى يتقوى على الصيام، وهو الكف عن الطعام والشراب وشهوة النكاح. فهذا أعظم ارتباط، وهذا النص عندنا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلو اجتمع اثنان وكلاهما كف عن الطعام والشراب والمشتهيات النكاحية، لكن هذا امتثالا لأمر الله وهذا مجرد عادة، أو أنه مبغض للصيام ولكن مجاملة مع الناس ومع المسلمين، فكلا الأثنين فقد الصيام الشرعي وفقد الأجر والثواب. وأما الحج فهو قصد بيت الله الحرام على صفة مخصوصة، فجمع عبادة بين البدنية والمالية. فالبدنية كونه يسير ويطوف ويسعى ويقف بعرفة ويكمل أعمال الحج، والمالية كونه يبذل. فما أعظمها من عبادات. الشهادتان التي هي المفتاح نطق، والصلاة أفعال، والزكاة أموال، الصيام كف عن الشهوات، الحج جمع بين فعل البدن وبين بذل المال. فإذا صدقت النية أن حجه استجابة لمنادي الله، قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان بيتي ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولقول عليه الصلاة والسلام: الحج مرة. وقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. فإذا حج قاصدا هذا المعنى العظيم، ابتغاء وجه الله وتوحيد الله وتعظيم الأمكنة التي عظمها الله سبحانه وتعالى، أجر على ذلك وأثيب على ذلك. فإذا حج مع الناس فإنه حج مع الناس في غير نية، وبمجرد مصاحبة أو بمجرد إظهار أنه حج وخلص من النية الصادقة، فهذا لا ينفعه، فيكون نصيبه التعب البدني وبذل المال. فما أعظم ارتباطه، أي ارتباط هذه الأركان الإسلامية بالنية. فعرفنا أن كل نطق بها أي بهذه الأركان أو عمل لا تصحبه النية الخالصة لله فهي مردودة على صاحبها. وما أعظم هذا، خصوصا في الحج كثير، فلربما يكون يكثر فيه عدم العناية بالنية، أو ربما فقدها أحيانا لا قوة إلا بالله، أو ربما يقصد أمورا أخرى أيضا. فالذي أصيبه الأخوة المستمعين صدق النية في جميع العبادات وفي جميع المعاملات، وإذا لم يلمس من نفسه نية صادقة خالصة جازما بها، فليستريح عن هذه العبادة وليريح نفسه وليرد بماليته وليتخلص من عذاب الرياء ومن الوعيد على المرائي والمشرك. نعم. ولعله أن يجاهد نفسه أيضا ببحث عن نية صالحة صادقة، أن يتقبل الله منه هذا العمل الشيخ. نعم، إذا بحث عن نية الصادقة فهو المطلوب. نعم. وهو الثواب وإرضاء الله. نعم. إرضاء الله. فأساس اشتراط النية من أجل هذا. فالحاصل إن أي عمل ظاهر للناس مثل هذه الأركان لم تصحبها النية لم تنفع صاحبها، هذه الخلاصة. الله أكبر. نعم. ما هي الحكمة شيخ أيضا قبل أن نتعرض لقضية أخرى، ما هي الحكمة التي ترونها في اختلاف أو تنويع أركان الإسلام هذا؟ الله حكيم عليم، والله أعلم بمصالح خلقه حالا ومآلا، وأعلم بما يصلح دينهم ودنياهم وأخلاقهم وأبدانهم ونفوسهم. فبلا شك أن اللي يظهر أن هناك حكمة ظاهرة لكل أحد، ولكن تعدادها يصعب لأنها حكم كثيرة. قد نعرف منها شيء وقد يعرف غيرنا أشياء وقد لا يعرف بعضها، إنما القضية هي التسليم والانقياد. الله، هذا الأساس، وهذا الذي أصيبه الأخوة، أن ينقاد المسلم ويسلم لهذه العبادات، هذا هو أهم شيء. وأما الحكمة في التوفيق للتنوع، فهنا فالأول قول والثاني فعل، وأشرت لهذا فيما مضى، والثالث عبادة مالية. الصلاة عبادة بالفعل، ركوع وسجود وقيام وأقوال، تكبير وتعظيم لله سبحانه وتعالى، وقراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن، كل هذا قول وفعل في الصلاة. الزكاة لا، مال، عبادة مالية. الصيام كف، فدل على أن هناك أمور يكف عنها بأمر الله وأمر رسوله تكون عبادة، كما يكف عن الحرام. لو أغوته نفسه واشتهى الحرام من زنا أو مسكرات أو مخدرات أو عقوق والدين ثم كف عنها أجر على ذلك وكانت عبادة. فلو ما كف عنها إلا خوفا من السلطان أو خوفا من السلطة أو خوفا من العقوبة فتخلص الناس من شره، ولكن فقد الأجر والثواب. فانظر الفرق يا أيها الأخ الكريم بين ما عند الله وبين ما عند الناس وبين ما عند الناس وبين ما تريده لنفسك. ما في، ليس هناك فرق إلا أن تخلص النية في كفك عن الشر وكفك عن الإفطار في نهار رمضان طاعة لله طاعة لله. فإذا خلط النية أمر آخر وغلب قصد مراءة الناس فقدت الأجر والثواب ولم تنفعك طاعتك. وهكذا في الحج، كهكذا في الحج. وتقدم قليلا الكلام على ربط النية في الحج والخطر العظيم إذا فقد النية في الحج، وهو خسارة تعب البدن وخسارة المالية. نعم. أيضا الخالق سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه جل وعلا يعلم أن في خلقه سبحانه وتعالى من يجد لذته في الصلاة، وفيهم من يجد لذته بالصيام، وفيهم من يجد لذته بالزكاة. فتنوع هذه العبادات لا شك أنها لتنوع طبائع الناس، وليجد كل إنسان أيضا بغيته في هذه العبادة أكثر من غيرها. فبعض الناس تجده مكثرا من الصلاة أكثر من عبادة الزكاة، ولربما لا يملك مالا يزكي عليه. فالله سبحانه وتعالى برحمته لخلقه شرع هذه الشرائع وعددها من أجل رحمته بخلقه سبحانه وتعالى. على كل حال ما أشرت إليه قد يكون بعضه مناسب. نعم. بعضه مناسب وهو تنويع العبادة. جميل. وهو تنويع العبادة. ولكن ملاحظة التنويع من أجل اختلاف الأفعال ومن أجل التعبد بالمال هذا أظهر والله أعلم، هذا يكون أكثر وضوح، وليس المرجع لرغبات الناس كأن يكون هذا راغب فعل أو هذا راغب في المال. لا، هي عبادة لصاحب المال الزكاة سواء يرغب أو ما يرغب، وإنما التنويع في العبادة من حيث هي عبادة. فنبع الله العبادة على عباد الله المسلمين أجل شيء وأوضح شيء هو رضاء الله سبحانه وتعالى وإظهار المتابعة وابتغاء ما عنده. وقد يكون هناك فيها رياضات نفسية، نعم، لا يمنع، لكنها تبع. نعم. ولا نريد أن نركز، نعم، في الأمور الديانة وأمور العبادة أن نركز على العبادات الرياضية أو النفسية أو البدنية، حتى ولو أنه قد يلمس منها ترغيب الإنسان أو ترغيب المسلم، ولكن نرغبه في ما يرضي الله وفي المتابعة. وهذه الرياضيات النفسية هي تأتي تبع. نعم. الله سبحانه. حسنتم شيخ، نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم المستمعين الكرام الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام فضيلة الشيخ أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا البيان الطيب، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. إخوتنا المستمعين الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي بخيت الدوسري من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد.